يقول عن كلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل وردت في أذكار الصباح؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما إنك لو قلت أو أما إنك لو قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وفي رواية أخرى: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.